نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتنا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات التي نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل فيها النفع والفائدة لنا ولكم وللجميع. شيخنا حفظكم الله، بما أن هذه الحلقة هي في بداية هذا الشهر وهو شهر رجب وهو من أشهر الحرم، هذا سؤال يقول صاحبه: هل لشهر رجب خصوصية معينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فشهر رجب هو أحد الأشهر الأربعة الحرم التي أمر الله تعالى أن تعظم وتحترم. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فخص الله عز وجل هذه الأشهر بالنهي عن ظلم النفس، وظلم النفس يكون إما بترك واجب أو فعل محرم، فمن ترك واجبا فقد ظلم نفسه، ومن فعل محرماً فقد ظلم نفسه. وهذه الأشهر الحرم لها خصائص، فمن خصائصها أولاً مضاعفة الحسنات والسيئات، فإن الحسنات والسيئات تضاعف في كل زمان أو مكان فاضل. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالحسنات تضاعف في كل زمان ومكان فاضل، والسيئات تعظم في كل مكان أو زمان فاضل. ومن خصائص هذه الأشهر تحريم القتال فيهن ابتداء، لقول الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. ومن خصائصها أن فيها مناسك الحج، فإن الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ومن خصائصها أن فيها عشر ذي الحجة ويوم عرفة والنحر وعاشوراء. وأما شهر رجب فلم يرد فيه فضل معين بخصوصه، والأحاديث الواردة في فضله أو في فضل صيامه وقيامه لا تثبت، فهي إما ضعيفة أو موضوعة. وقد أحدث بعض الناس في هذا الشهر أمورا لا دليل عليها، فمنها الدعاء عند دخوله بأن يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محدث مخترع لا أصل له. ومنها تخصيصه بالقيام، أو أن يخص ليالي منه بالقيام، فإن هذا أيضا مما لا أصل له. ومثله الصيام بأن يخص أياما معينة أو أن يصومه كله، فكل هذا من البدع المحدثة، ومنها أن يخص بالعمرة، واعتقاد أن العمرة في رجب لها مزية لا أصل له أيضا، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر رجب، بل جميع عمره عليه الصلاة والسلام كانت في ذي القعدة. ومن الأمور المحدثة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج التي يسمونها النافلة، ليلة 27 منه، ويقرؤون قصة الإسراء والمعراج. ولم يقم دليل معلوم بالنسبة لليلة الإسراء والمعراج لا على تعيينها في الشهر ولا في اليوم، بل جميع ما قيل فيها مما لا يثبت. فالحاصل أن شهر رجب لم يرد فيه فضل معين بخصوصه، بل هو كسائر الأشهر. نعم، هو من الأشهر الحرم التي تعظم وتحترم بترك المعاصي وعدم ظلم النفس فيه كبقية الأشهر الحرم. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول، الأخ معاذ الأهدر من اليمن يقول: إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير قبل السلام، فهل الأولى أن أدخل معهم أو أنتظر حتى يسلموا وأبدأ صلاتي مع الجماعة التي تليها؟ وهل إذا دخلت مع الجماعة الأولى قبل السلام أكون أدركت الجماعة؟ إذا دخل الإنسان المسجد ووجد الإمام في التشهد الأخير، فإن كان يطمع أو يرجو وجود جماعة بأن رأى عند دخوله جماعة قادمين، فإنه ينتظر ويصلي معهم جماعة. وأما إذا كان لا يرجو وجود جماعة فإنه يدخل مع الإمام على أي حال أدركه ويصلي معه. ثم لو قدر أنه دخل مع الإمام في التشهد ولما سلم الإمام قام ليقضي ما فاته، ثم أحس بدخول جماعة وأقاموا الصلاة، فله أن يقطع صلاته وأن يدخل معهم. والقطع هنا جائز بل مطلوب، لأنه لم يقطع الفريضة تخلصا منها، وإنما قطعها ليفعلها على وجه أكمل وأتم، فهو انتقال بالواجب إلى ما هو أكمل وإلى ما هو أفضل. ويدل لذلك ما ثبت في السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: شأنك أو شأنك إذن. فهذا الرجل نذر أن يصلي في بيت المقدس ركعتين، فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يصليهما في المسجد الحرام، فأراد أن ينقل ما أوجبه على نفسه من مكان مفضول إلى مكان أفضل. فدل هذا الحديث على جواز الانتقال بالواجب إلى ما هو أكمل وأفضل، فكل واجب يجوز أن ينتقل به الإنسان إلى ما هو أعلى وأكمل لا إلى ما هو أدون أو ما كان مساوياً. والحاصل أن الفريضة يجوز قطعها في حالين: الحال الأولى إذا قطعها ليفعلها على وجه أكمل وأتم، والحال الثانية إذا دعت الضرورة إلى القطع، كما لو قطعها لينقذ نفسا معصومة أو نحو ذلك. وأما إدراك الجماعة فإن إدراك الجماعة لا يكون إلا بإدراك ركعة كاملة، بأن تدرك معهم الركوع وما بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فعلى هذا لو دخل الإنسان مع الإمام وقد رفع رأسه من الركوع فقد فاتته الركعة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. إحدى الأخوات تقول إنها أتاها الحيض وفي اليوم الثالث رأت الطهر وقت العصر، ثم اغتسلت وصلت العصر، ثم نزل معها كدرة وصفرة، وعندما دخل وقت المغرب غسلت مكان الصفرة والكدرة وتوضأت لصلاة المغرب وصلت، وفي أثناء الصلاة حست بشيء خرج منها وأكملت الصلاة، ثم علمت أن الذي نزل منها أثناء الصلاة استحاضة، ثم انقطع الدم، وحصل معها مثل ذلك في صلاة الفجر، فهل صلاة المغرب والفجر صحيحة؟ إذا تيقنت أن هذا الدم قد خرج منها في أثناء الصلاة فعليها أن تعيد الوضوء والصلاة، لأن وضوءها انتقض بخروج هذا الدم فيلزمها الإعادة. وأما إذا كان هذا مجرد إحساس ولم تر شيئا بل أحست بالانتقال ولم يخرج الدم فلا يلزمها شيء، لأن الحكم معلق برؤية الدم لا بانتقاله والإحساس به من غير أن يخرج منها. نعم. بارك الله فيكم شيخ وأحسن إليكم. أيضا هذه إحدى الأخوات تقول إنها فتاة وتقول: ولدي أخوات ونحن نكشف لابن عمنا لأننا نعتبره مثل أخينا، وكذلك هو يعتبرنا أخواته، فهل فعلنا هذا جائز؟ وماذا علينا أن نفعل إذا لم يكن فعلنا هذا جائزا؟ ابن عمك يعتبر أجنبيا منك ومن أخواتك، فهو ليس من المحارم، فالواجب الاحتجاب عنه، لأن الله عز وجل أوجب الاحتجاب والستر من الرجال غير المحارم، فقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، وابن العم ليس من هؤلاء. وعلى هذا فالواجب الاحتجاب عنه وعدم الكشف له. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا أحد الإخوة يقول: أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا النص: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عدد 1000 مرة، فهل هذا جائز أم الأفضل الصلاة الإبراهيمية؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وقربة قد أمر الله تعالى بها في كتابه، ورغب فيها رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. ولم يرد تحديد عدد معين للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتحديد عدد معين فيه مضاهاة للشرع فهو بدعة، لأن العبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله تعالى إلا بشرطين: الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا إذا وافقت العبادة الشرع في أمور ستة. أولاً، أن تكون موافقة للشرع في جنسها، فلو ضحى من غير بهيمة أنعام، كما لو ضحى بفرس أو بغزال أو بغير ذلك، فإنه لا يصح، وذلك لأن هذا الشيء لا يوافق ما جاء به الشرع من حيث الجنس. ثانياً، أن تكون موافقة للشرع في سببها، فإذا شرع سبباً لم يجعله الشارع سبباً فإن العبادة حينئذ لا تكون مقبولة. ومن أمثلة ذلك أنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ دخول بيته بالسواك، ولم ينقل أنه كان يفعل ذلك عند دخول المسجد. فلو أن أحداً عند دخول المسجد صار يستاك ويخصص دخول المسجد بالسواك فهذا لا أصل له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد ولم ينقل أنه كان يبدأ دخوله بالسواك، فكان يدخل بيته ويبدأ بالسواك ويدخل المسجد ولا يبدأ بالسواك، وإنما السواك عند الصلاة والوضوء. نعم، لو أن شخصاً دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فاستاك عند دخوله لا للدخول وإنما للصلاة فلا حرج في ذلك. ثالثاً، أن تكون العبادة موافقة للشرع في قدرها وعددها، فلو صلى الظهر ثلاثاً أو خمساً أو صلى الفجر أربعاً لم تصح لعدم موافقتها للشرع في القدر والعدد. رابعاً، أن تكون العبادة موافقة للشرع في كيفيتها وصفتها، فلو صلى وصار يسجد قبل أن يركع فلا تصح العبادة لعدم موافقة الشرع في الصفة والكيفية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وخامساً، أن تكون العبادة موافقة للشرع في زمانها، فلو صلى الفريضة قبل الوقت لم تصح، ولو صام رمضان قبل زمنه لم يصح، ولو حج قبل زمن الحج لم يصح لعدم موافقة الشرع في زمان العبادة. سادساً، أن تكون العبادة موافقة للشرع في مكانها، فلو اعتكف في غير المسجد لم يصح اعتكافه، لقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فمن شرط صحة الاعتكاف أن يكون في المسجد، فلو اعتكف في غيره لم يصح اعتكافه لعدم موافقة الشرع في مكان العبادة. فعلى المؤمن أن يحرص على اتباع السنة، وأن يعلم أن الشرع بالاستنان والاتباع لا بالاستحسان والابتداع. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له وزاده الله علما وفقا وتوفيقا، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. لمن أراد طرح سؤاله على الشيخ سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي